بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا دروس من دروس العيد. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية بحوادث سنة 328 هجرية، قال رحمه الله: محمد بن علي بن الحسن بن عبد الله أبو علي المعروف بابن مقلة الوزير، وقد كان في أول عمره ضعيف الحال قليل المال، ثم آل به الحال إلى أن ولي الوزارة لثلاثة من الخلفاء المقتدر والقاهر والراضي. هؤلاء الخلفاء الخلفاء العباسيين، الخلفاء العباسيين، فتولى الوزارة لهؤلاء الثلاثة. واسمع ماذا حصل. قال: وعزل ثلاث مرات وقطعت يده ولسانه في آخر عمره، وحبس، فكان يستقي الماء بيده اليسرى، وقد بنى له دارا في زمان وزارته، وجمع عند بنيانها خلقا من المنجمين، فاتفقوا على وضع أساسها في الوقت الفلاني، فأسس جدرانها بين العشاءين كما أشار به المنجمون. فما لبث بعد أن استتامها إلا يسيرا حتى خربت وصارت كوما، وقد كان له بستان كبير جدا وفيه أنواع الطيور من القمار والهزار والبغبغ والبلابل والطواويس وغير ذلك شيء كثير، وفي أرضه من الغزلان وبقر الوحش والنعام وغير ذلك الشيء الكثير. ثم صار هذا كله عما قريب بعد النظرة والبهجة والبهاء إلى الهلاك والبوار والفناء والزوال. وهذه سنة الله في المغترين الجاهلين الراكنين إلى دار الفناء. قال: فعزل ابن مقلة عن وزارة بغداد وخربت داره وانقلعت وأقلعت أشجاره وقطعت يده ثم قطع لسانه وصودر بألف دينار، ثم سجن وحده ليس معه من يخدمه مع الكبر والضعف والضرورة وانعدام بعض أعضائه، حتى كان يستقي الماء بنفسه من بئر عميقة، فكان يدلي الحبل بيده اليسرى ويمسكه بفيه، وقاس جهدا جهيدا بعدما ذاق عيشا رغيدا. ومن شعره في يده: ما سلمت الحياة لكن توثقت بأيمانهم فبانت يميني، أي قطعت، بعت ديني لهم بدنياي حتى حرموني دنياهم بعد ديني، ولقد حفظت ما استطعت بجهدي حفظ أرواحهم فما حفظوني، ليس بعد اليمين لذة عيش، يا حياتي بانت يميني فبيني، أي انقطعي. ينادي حياته أن تنقطع للحال الذي وصل إليه. وكان يبكي على يده كثيرا ويقول: كتبت بها القرآن مرتين، وخدمت بها الخلفاء، وخدمت بها ثلاثة من الخلفاء، تقطع كما تقطع أيدي اللصوص، ثم أنشد: إذا ما مات بعضك فابكي بعضا، فإن البعض من بعض قريب، وقد مات عفى الله عنه في محبسه هذا، ودفن في دار السلطان ثم سأل ولده أبو الحسين أن يحول عنده، فنبشوه ودفنوه، ودفنه ولده عنده في داره. ثم سألت زوجته المعروفة، ثم سئلت زوجته المعروفة بالدينارية أن يدفن في دارها، فأجيبت إلى ذلك فنبش ودفن عندها. فهذه ثلاث مرات توفي وله من العمر 56 سنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا رجال. المطلوب أن الشخص لا يغتر بالحياة الدنيا، لا يغتر بالملك، لا يغتر بالجاه، لا يغتر بالمال، لا يغتر بالقبول عند الناس. الأمر بينه وبين الله، الأمر بينه وبين الله. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله أحواله، ومن لم يصلح ما بينه وبين الله فقد ينكر به بأن يعني يقبل الناس عليه ويظن أنه من الناجين وهو عن عبادة الله لغافل ومتلاعب، وعن الصدق مع الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى مضيع، إلى غير ذلك. فالمسلم العاقل الموفق هو الذي لا ينظر إلى دنيا الناس ولكن ينظر إلى دينهم، إلى دينهم، كيف هم مع ربهم، كيف هم عند الحلال عند الحرام، أيكفون عنه عند الشبه أيجتنبونها، كيف هم عند المحرمات، كيف هم في حال أداء الحقوق، أيقومون بها ويؤدونها أم لا. فالحياة يعني محل ميدان عبادة وميدان اختبار للعبد، اختبار لصدقه وإخلاصه وخشيته ومراقبته، واختبار لزهده وورعه، واختبار لأمانته ووفائه وعدله. ليست الحياة مثل ما يظن بعض الناس أنه من جهلط وخدع وسلب ونهب واغتصب ومشى الأمور وظهر بمظهر أنه المنتصر وأنه العزيز وأنه القوي وأنه الذي سيعيش وغيره سيهلك وسيذهب. لا، الحياة ما هي هكذا. الحياة يدبرها الله ويصرفها الله. فالسعيد من سلم لله في تدبيره وعبد الله لأنه عبد له، ليس عبدا لأحد من الخلق. نسأل الله اللطف والثبات لنا جميعا على دينه. وكم أحوال مثل هذه التي قرأناها الليل الآن، كم أحوال كما سمعت لمن اغتروا بالجاه بالملك بالقوة بالجيش بكذا إلى آخره. فالشخص ينتبه على نفسه ويستقم على دينه ويدع الناس دنياهم، يدع الناس دنياهم. القضية بينه وبين الله، بينه وبين الله. عبد لله، جاء الله إلى هذه الحياة وأوجده الله ليعبده، ليعبده، لا لأنه يجمع المعاصي ويثير الفتن ويسلك مسالك يعني المخالفات لشرع الله والتعدي لحدود الله، ويظن أن هذا يعني هو أن يظن أنه الناجح في مثل هذا وأنه الذكي وأنه القدير على يعني المداخل والمخارج، يدخل من هنا ويخرج من هنا وبوجه وآخر يسلك مع هذا الوجه وعند هذا الوجه، يدخل في هذا الحزب ويخرج من هذا الحزب إلى آخره. هذه كلها أحوال لا تسعف صاحبها بخير، وإنما يعني يخشى على صاحبها مما يخشى عليه.